بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب لا يتناجى اثنان دون الثالث. قال الله سبحانه وتعالى: إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. المناجاة هي الحديث في السر. نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين إذا تكلموا سرا أن يتكلموا في إثم وعدوان، في أمر بالمنكر أو نهيا عن المعروف، نهاهم عن ذلك. ومن ضمن هذا الإثم إحزان المسلم وإغضاب المسلم، فإن الله سبحانه وتعالى عظم حرمة المسلمين، وهو سبحانه وتعالى يغضب لغضبهم، يغضب ممن يغضبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حين كلم بعض الصحابة في شأن أبي سفيان، فقال له: يا أبا بكر، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. وحزن المؤمن حرم الله من أجله المناجاة لاثنين دون الثالث، فصارت هذه من الإثم والعدوان. ولا شك أن التناجي بمعصية الله كالاتفاق على الفجور والفواحش والمنكرات، النظر إلى العورات، شرب المخدرات والخمر، وفعل الزنا والربا والرشوة والميسر وغير ذلك من أنواع المحرمات حين يتفق الناس على ذلك، وكذلك التناجي بقتل مسلم أو اختطافه أو انتهاك حرمته أو سفك دمه أو انتهاك حرمته بأي من هذه الوجوه، في ماله، في عرضه، فضلا عن دمه، كل ذلك من الإثم والعدوان. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. متفق على صحته. عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه، وليس مع عبد الله بن عمر أحد غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه، فدعا عبد الله بن عمر رجلا حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الذي دعا: استرخيا، الذي دعاه وطلب منه أن يحضر، استرخيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد. بوب النووي على هذا الحديث باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. ونقل ابن بطال عن أشهب عن مالك قال: لا يتناجى ثلاثة دون واحد ولا عشرة، لأنه قد نهي أن يترك واحدا. قال المازري: لا فرق في هذا في المعنى بين الاثنين والجماعة لوجود المعنى في حق الواحد. زاد القرطبي: بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأشد، يعني يتناجى خمسة دون واحد أو ستة دون واحد، فهذا يكون أشد عليه في الحزن، لأن أول عدد يتصور فيه ذلك المعنى، وإنما خص الثلاثة بالذكر لأنه أول عدد يتصور فيه ذلك المعنى، فمهما ولد المعنى فيه ألحق به في الحكم. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه، فإن ذلك يحزنه. متفق على صحته. وهذا صريح في أنه إذا أذن جاز ذلك. قال واتفق على إخراج هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه. قال أبو سليمان الخطابي إنما يحزنه ذلك لأحد معنيين، أحدهما أنه ربما يتوهم أن نجواهما لتبييت رأي فيه أو دسيس غائلة له، والآخر أن ذلك من أجل الاختصاص بالكرامة وهو يحزن صاحبه يظن أنه لا يأتمنونه مثلا، هذا يأتمن هذا ولا يأتمنه فيظن أنه يخص صاحبه بالإكرام، أو يظن أنه هو وصاحبه يتفقان على إيذائه. قال وقال أبو عبيد بن حرب هذا في السفر وفي الموضع الذي لا يأمن الرجل فيه صاحبه على نفسه، فأما في الحضر وبين ظهران العمارة فلا بأس به. والله أعلم، هذا كلام ضعيف، فإن الحديث عام وطبقه ابن عمر في الحضر عندما قال كنت أنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق، إذن هذا لا يصح، وفهم الصحابة للحديث على العموم يمنع التخصيص بمجرد الرأي. كما ذكرنا العبرة أصلا بعموم اللفظ، أكده فهم الصحابة له على العموم. قلت وقد صح عن عائشة إن كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة فلما رآها رحب ثم سارها، ففيه دليل على أن المسارة في الجمع وحيث لا ريبة جائزة. والله أعلم، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. إذن هذا هو الضابط، إذا كانوا أكثر، إذا كان يتناجى مع واحد وهناك اثنان فأكثر حاضرين فعند ذلك يجوز له أن يناجي. قال باب النصيحة. قال الله سبحانه وتعالى إذا نصحوا لله ورسوله. قال ليس على الذين آمنوا، قال سورة التوبة، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يردون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل. ينصح لله يؤدي حق الله بالعبودية له سبحانه وتعالى وإفراده بالتوحيد وبمحبته والخوف منه ورجائه والتزام أوامره واجتناب نواهيه وتعظيم أمره على أمر كل أحد ونهيه على نهي كل أحد، أداء حق الله سبحانه وتعالى الذي أوله الإيمان. النصيحة استحواذ حق المنصوح له، فإذا نصحت لله بمعنى أديت حقه أن تعبده لا تشرك به شيئا. النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان به، تصديق خبره، امتثال أمره، اجتناب نهيه مع الإخلاص في ذلك. قال وقال جل ذكره إخبارا عن نوح عليه السلام وأنصح لكم. إذن النصيحة صفة الأنبياء، ينصح لعباد الله عز وجل، ينصح لهم، يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر. قال وعن هود وأنا لكم ناصح أمين، وعن صالح وشعيب ونصحت لكم. وظيفة عظيمة النصيحة لعباد الله سبحانه وتعالى، أن تؤدي لهم حقوقهم، تؤجروا على ذلك، لأن الله يحب من يرفق بعباده ويرحمهم. عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم وأنا لكم ناصح. اتفق على صحته. عن جرير بن عبد الله قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم مرآة لأخيه فإذا رأى به شيئا فليمطه عنه. أخرجه الترمذي فيه يحيى بن عبيد الله ابن عبد الله بن موهب التيمي مدني متروك، لكن المعنى حسن. عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة لله ولكتابه ولنبيه صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم. كيف أنصح المسلم لكتاب الله عز وجل؟ لا، أن تنصح لكتاب الله أن تؤمن بكتاب الله وأن تتبع الكتاب وأن تؤدي حق الكتاب. الحديث الذي أخرجه الترمذي: المؤمن مرآة أخيه، له طرق أخرى. حديث أبي هريرة مرفوعا: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن وهب في الجامع وإسناده حسن، كما قال العراقي في تخريج الإحياء. ومعنى الحديث أن المؤمن يحكي لأخيه المؤمن جميع ما يراه منه، فإن كان حسنا زينه له ليزداد منه، وإن كان قبيحا نهاه عنه لينتهي عنه. وضيعة الرجل ما يكون سبب معاشه، وليكف عليه ضيعته، يحفظ عليه ضيعته. ضيعة الرجل ما يكون سبب معاشه من صناعة أو غلة أو حرفة أو تجارة أو غير ذلك، أن يجمع عليه معيشته ويضمها له. ينصح له، يبحث له عن مصلحته، لا يكون كالذين لا يعبؤون بالمسلمين ولا يبحثون عن ذوي الحاجات منهم. يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، أي يحفظه ويصونه ويذب عنه ويدفع عنه من يغتابه أو يلحق به ضررا، ويعامله بالإحسان بقدر الطاقة والشفقة والنصيحة وغير ذلك. معاني في غاية الأهمية، خصوصا مع شدة الفتن والمحن. المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوط من ورائه. ترى عيوبك في كلام أخيك، في نصيحة أخيك لك، تقبل منه ذلك لأنه مرآتك، أنت تنظر فيها فتعرف شكلك، تعرف حالك، تعرف هيئتك، فكذلك تسمع نصيحة أخيك فتعرف عيوبك وذنوبك، هذا لأنه ناصح لك. قال أبو سليمان الخطبي: النصيحة كلمة جامعة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير، وليس يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة تحصرها وتجمع معناها غيرها، كما قالوا في الفلاح، كلمة الفلاح ليس في كلام العرب كلمة أجمع بخير الدنيا والآخرة منه. ولذلك قالوا: أفلح الرجل إذا فاز بالخير الدائم الذي لا انقطاع له. أصل النصح في اللغة الخلوص، يقال: نصحت العسل إذا خلصته من الشمع. ويقال: هو مأخوذ من نصح الرجل ثوبه، أي خاطه، أي خاطه، شبه فعل الناصح بما يتحراه من صلاح المنصوح له بفعل الخياط الذي يسد من خلل فيما يسد من خلل الثوب. وقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، يريد عماد أمر الدين إنما هو النصيحة، وبها ثباته، كقوله عليه الصلاة والسلام: الأعمال بالنيات، أي صحتها وثباتها بالنية. فمعنى نصيحة الله سبحانه وتعالى الإيمان به، وصحة الاعتقاد في وحدانيته، وترك الإلحاد في صفاته، وإخلاص النية في عبادته، وبذل الطاعة فيما أمر به ونهى عنه، وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه، والاعتراف بنعمه والشكر له عليها. وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصيحة نفسه لله، والله غني عن نصح كل ناصح. وأما النصيحة لكتاب الله فالإيمان به وبأنه كلام الله ووحيه وتنزيله لا يقدر على مثله أحد من المخلوقين، وإقامة حروفه في التلاوة التصديق بوعده ووعيده والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي التصديق بنبوته وقبول ما جاء به ودعا إليه وبذل الطاعة له فيما أمر ونهى والانقياد له فيما حكم وأمضى وترك التقدم بين يديه وإعظام حقه وتعزيزه وتوقيره ومؤازرته ونصرته وإحياء طريقته في بث الدعوة وإشاعة السنة ونفي التهمة في جميع ما قاله ونطق به صلى الله عليه وسلم، كما قال جل ذكره: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يرد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز اسمه: وما ينطق عن الهوى. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فالأئمة هم الولاة من الخلفاء الراشدين فمن بعدهم ممن يلي أمر هذه الأمة ويقوم به، وأمر هذه الأمة الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، عصمة أمرنا هو الدين، وسياسة الدنيا به تتمة الأمر، إنما تصلح الدنيا بالدين. ولذلك ولي الأمر الذي يتولى أمر الدين، الذي يتولى حفظ الدين وإقامة الدين في الناس، هذا ولي أمر. أمر المسلمين عصمته دينهم، عجبا لمن يجعل من يهدم الدين وليا لأمر المسلمين. نعم رئيس أو ملك أو أمير، لكن إنما تكون ولاية للأمر في من ائتمر بأمر الله عز وجل. الحمد لله الذي عافانا. قال: ممن يلي أمر هذه الأمة ويقوم به. فمن نصيحتهم بذل الطاعة لهم في المعروف، دول هم يتولون من أمر الدين تقيد بأنها الطاعة في الإيه؟ في المعروف. فكيف بمن يهدم أمرهم؟ بعضهم يصر على السمع والطاعة. قال: والصلاة خلفهم. فمن نصيحتهم بذل الطاعة لهم في المعروف والصلاة خلفهم وجهاد الكفار معهم. أتعجب ممن يجاهد المسلمين مع الكفار. وهناك من يقول، بل اسمعوا له في ذلك، يقول: وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج عليهم بالسيف إذا ظهر منهم حيف أو سوء سيرة. وهذا داخل في القاعدة الكلية من مراعاة المصلحة والمفسدة. فإذا زاد ظلم والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه حتى زادت مفسدة بقائه على مفسدة الخروج، فعند ذلك يشرع الخروج. وأما إذا زادت مفسدة الخروج على مفسدة ما منع من الدين فعند ذلك يمنع. والحقيقة أن عبارات السلف قد يظهر من بعضها اختلاف، وهو في الحقيقة تنوع عبارة وليس باختلاف في الحقيقة. وهذا الذي ذكرته من أن ذلك داخل في القاعدة الكلية من مراعاة المصالح والمفاسد هو كلام شيخ الإسلام، شيخ الإسلام تيمية، وهو أيضا كلام إمام الحرمين الجويني في كتابه الغيثي. قال: وتنبيههم عند الغفلة وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم. نعم، هؤلاء أئمة أمور المسلمين لا يجوز أن يثنى عليهم بالثناء الكاذب، وكذلك أهل العلم داخلون في هذا الباب، فالثناء الكاذب يضرهم، وأن يدعى بالصلاح لهم. قال يقول: وقد يتأول ذلك أيضا في الأئمة الذين هم علماء الدين، فمن نصيحتهم قبول ما رووه إذا انفردوا وتقليدهم ومتابعتهم على ما رووه إذا اجتمعوا، يعني الإجماع إذا اجتمعوا وجب اتباعهم، والله أعلى وأعلم. تقليدهم هذا في حق العاجز عن معرفة الدليل، ممن لا يعلم فيسأل أهل الذكر عما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، عما شرعه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تقليد العلماء هو لمن عجز عن معرفة الحق بدليله، فأما المجتهد فلا يحل له أن يقلد غيره، وطالب العلم المميز يلزمه أن ينظر في الأدلة التي جمعها من كلام والنظر في كلام أهل العلم ليرجح بالدليل إذا كانت لديه القدرة على الترجيح. وأما طالب العلم المبتدئ ومثله من كان عاجزا عن معرفة الحق بدليله، فوظيفته أن يسأل أهل الذكر عن الذكر ويتبعهم على ما قالوه، ولا يلزمهم أن يأتوا له بالذكر بنصه، بل يمكن أن يكون ذلك على قدر فهمه وطاقته، كأن يقول له الشر حرم كذا، أباح كذا، حكم المسألة كذا، فهو يخبره عن حكم الشرع بمعنى. قال: وأما نصيحة المسلمين فجماعها إرشادهم إلى مصالحهم من تعليم ما يجهلونه من أمر الدين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم والترحم على صغيرهم وتخولهم بالموعظة الحسنة. تخولهم حينا بعد حين، يعني ليس يكثر حتى يملوا. يقول كما أرشد الله تعالى إليه في قوله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قيل إن المجادلة بالتي هي أحسن ما كان نحو قوله عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قوله سبحانه وتعالى أي عنه أيضا: هل يسمعونكم إذ تدعون. أو ينفعونكم أو يضرون. أنا قصدي سيدنا إبراهيم برضو، مش كده؟ أنا اتلخبطت. قال: فإن مثل هذه المجادلة يقيم الحجة ولا يورث الوحشة، وهو معنى الدعاء إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أحب ما تعبدني به عبدي إلي النصح لي. إسناده ضعيف، ضعف إسناده العراقي الهيثمي. قال الحسن: لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما يعجز عنه. أقول قولي هذا واستغفر الله. الأسئلة كلها قد سبقت الإجابة عليها. هل تعد هذه المظاهرات خروجا على الحاكم؟ الخروج الذي حرمه الشرع هو الخروج عمن يلي أمر المسلمين وأمر دينهم، ثم قول الحق دون أن يقاتل، دون أن يشهر السلاح، ليس خروجا، بل هو أمر معروف ونهى عن المنكر. أمر المظاهرات مبني على المصالح والمفاسد، بحيث لا يتضرر أحد من المسلمين بأذى. فإذا تضرر أحد من المسلمين واعتدي على حقه، ترتب على ذلك من الفساد والفتن ما يزيد على المصلحة المتحققة منها، يمنع من ذلك. وأما إذا كان يتحقق بها مصلحة أعظم فإنها تكون من باب الاحتساب إذا نوى ذلك وقام به. أما من قام يرفع الشعارات الباطلة كان تحت راية جاهلية وينهى عن مجرد اسم الإسلام، وإنما يطالب بالتحرر من سلطان الدين مثلا، وينادي بالمساواة بين الملل، وينادي بإلغاء مرجعية الشريعة، وهذه أطياف مختلفة. نعم قد اجتمعوا على أمر هم يريدون رفع الظلم والعدوان ونحو ذلك، لكن هم أيضا أنواع مختلفة، فلا يصح أن يعمم الحكم فيها. ولكن لما نراه من الفتن الكثيرة وما وقع فيها قبل ذلك، وما نرى من غياب قيادة واحدة ومنهج واحد وتصور حتى للتغير، كان موقفنا الذي أعلناه من قبل أننا لا نرى المشاركة، نرى أن ننصح وأن نبين. أما بالنسبة لمن قتل فيها، فمن كان من أهل الإيمان قائما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يقوم إلى سلطان جائر يأمره وينهاه وينهاه عن الظلم، فقتل ناويا أن يرفع الظلم عن المظلومين ولم يكن تحت راية من رايات الجاهلية، فنرجو أن يكون عند الله شهيدا. وأما من قتل لأنه يعني إنما يريد حظ بطنه وفرجه وتحت رايات الجاهلية ويتكلم الشعارات الباطلة، فكل يبعث على نيته، نسأل الله العافية. لا شك أن الدفاع عن حقوق المسلمين من أعراضهم، دمائهم، أموالهم، عن نفسه وغيره، أمر شرعه الله عز وجل. ما قولنا الآن لمن يستأذن في الذهاب للمظاهرات بعدما سمعنا كلام مشايخ اليوم حول هذا الحديث؟ وسمعت حد من المشايخ قال لك الموقف تغير؟ في كلام يذكره الشيوخ من أجل أن يجذبوا شباب الشباب الصالح في إلى الخير، ولم يقل أحد من أهل العلم. أنتم سمعتم قمنا بندوة ولم نقم أو بمؤتمر ولم نقم بمظاهرة في نفس الوقت الذي كان هناك مظاهرات، ما أي الأمرين يكون خير؟ مجرد الاجتماع ثم الانفضاض مع الهتافات التي بعضها يحيى الهلال مع الصليب، أم أن نجتمع على ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى يعني قول الحق خالصا إن شاء الله تبارك وتعالى في نفس الوقت الذي يعني نوصل ما نريد من مطالب في يعني بكل ما يمكن من الوسائل؟ فهذه المطالب أصلها إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، وإن كنا نعلم أن هذا مرجو مأمول ونطلب ما يكون ممكنا متاحا كذلك. فرق بين المرجو المأمول وبين الممكن المتاح. الإخوة في موضوع جمع التوقيعات المليونية يقول هو ما نستطيع أن نفعله بأنفسنا. طيب احنا عايزين بحث كيفية مثلى لهذا الأمر، لأن هذا الأمر توقيعات للتأييد والتأكيد على عدم المساس بهوية الأمة الإسلامية وأنها دولة إسلامية وأن مرجعية التشريع فيها إلى الشريعة الإسلامية كما تنص عليها المادة الثانية من الدستور. احنا بنقول انهي طريقة هنجمعها؟ في ورق؟ هنجمعها على النت؟ هنجمعها برقم البطاقة؟ احنا عايزين حاجة تكون مثبتة يعرف الأقزام بها حقيقة حجمهم ممن يطالبون بالدولة المدنية التي لا تستند إلى الدين، خصوصا أن بعض الإسلاميين قد قبل مثل هذا الضلال المنكر، أو البعض يهون من شأن ذلك وهو في الحقيقة يعتدي على حق الأجيال القادمة اعتداء خطيرا. البعض يزعم أنها مادة لم تطبق، ومع ذلك فلا يوجد من يبقى إلى الأبد، سوف يموت أو يرحل ويأتي من يمكن أن يستجيب ويطبق هذا الكلام. حرمان الأجيال القادمة من النص على إسلامية هذه الأمة ومرجعية التشريع فيها الشريعة الإسلامية يهضم حق هذه الأجيال القادمة في أن ترى واقعا مخالفا لما يرونه اليوم، وتأكيد بإمكانية تسلط الكفار. أن دستور الدولة لما ينص أن هو المصدر، أن الدولة دينها الإسلام، دولة رسميا دينها الإسلام، تلقائيا هذا كلام خبراء دستوريين ومستشارين في القانون الدستوري، تلقائيا لا يمكن أن يترأس على هذه الدولة رجل غير مسلم تلقائيا. وبالتالي فالهدف من النص على الدولة المدنية وإلغاء دين الدولة الرسمي الإسلام ليسمح كما هو موجود في دول كثيرة بترشح ويعني تولي الغير المسلم رئاسة هذه الدولة. دول كثيرة تلاقي الأغلبية فيها مسلمين ورئيسها كافر والعياذ بالله. طب حصل إزاي؟ لأنها دولة لا دين لها وبالتالي تسمح بمثل هذه الأمور. إخوة بلغوني النهاردة إن جات لهم رسائل على التليفونات بتقول فكروا مليا في ترشيح نجيب سويرس رئيسا للجمهورية، بيحلموا أحلام يقظة، فبنقول نعملوا الأمر ده عشان يعرفوا الأقزام حقيقة قدرهم. وده يعني على جثث المسلمين إن شاء الله نجيب سويرس رئيس الجمهورية.